إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نحيا في رحاب القرآن الكريم آيات بينات يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي بدءا من الآية 19 وحتى الآية 33 من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبداً

غلبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم قنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا نجس الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يقرمون ما قرم الله ورسوله ولا يحرمون ما قرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم قاتلهم الله اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أخبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم.